حوالين غاتور سري أيوزي ميمك وصوانا أولي بناتي ميزار كانتي كنغاني ستر وريجل صغط بري ماني مال درك ورا والوا سول سيسنتو في دري تهنا يا سيو في العوان أولي نغاتو نسري أيوزي ميما بوصوانا ياكو ماسي سعري كي يبكي دياني سلانا ما في راك راضا غيصلي يا هو والكتر الغيلة سفر كتف كانت تكتي يوبا ماسين ولا سفا لتني نيقاني قلتان كي مزورا غتم يران ياكو ماسي سعري كيدك دياني سلان ما في راك راضا غزلي يا هو والكتر الغيلان سفر كتف كانت تبتي يوبا ماسين ولا سفاوة اذني نيقاني قلدان يمسورا غتل يرانوا يوقسانا داكري ما خدي يرقينا سفر نحي السرسي غمدان عدكي سايغش وطن نكتدو لطاطي صري غلان راقي غلان